قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وذكر أبو بكر بن مجاهد المقرئ، قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن يزيد بن سنان قال حدثني يزيد يعني أباه زيد بن أبي أنيتة عن فليح بن سليمان زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تتبع المسلم بعد موته، حديث أبي قتادة: صدقة أمضاها يجري له أجرها، وولد صالح يدعو له، وعلم أفشاه فعمل به من بعده. الحديث صحيح بما قبله، أما فليح ففيه كلام. إلى هنا وفقكم الله.